الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها قد ركبت ما يسمى اللولب وهو مانع للحمل، تقول وأصبح ينزل معها دم أسود أكرمك الله بعد 5 أو 4 أيام سواء قبل الدورة أو بعدها، فهل تصلي وتصوم أم لا؟ الحمد لله، الظاهر أن هذا الدم الأسود إنما هو بسبب هذا اللولب الذي ركبته هذه المرأة، وبناء على ذلك فيعتبر دم نزيف واستحاضة، لا يمنعها لا من صوم ولا من صلاة ولا من معاشرة زوجها إذا أطاقت نفسه ذلك حتى ينزل عليها الدم الذي يكون مصحوبا بآلام الدورة في وقت عادته. وأما ما قبل ذلك من الدم من الدماء فإنها لا تعتبرها شيئا ولا تترك بسببها لا صلاة ولا صوما ولا شيئا مما يحرم على الحائض، ولكن متى ما نزل الدم الذي يصلح أن يكون حيضا بصفاته المعتادة في زمنه المعتاد فهو حيضها الذي يجب عليها أن تترك فيه الصوم والصلاة والوطء، والله أعلم.